فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب. إينا ومن يقتل المؤمن المتعمد. لا المتعمد بين في الآية التي قبلها. لا يا شيخ، مؤمن المتعمد مؤمنا. كيف لا؟ أنت بدأت أول جوابك جواب صحيح بين الخوارج وأهل السنة، لكن كيف ذلك؟ أصبر يا أخي الرجل. نعم. ها. قتل النفس المؤمن، قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الآية فيها خلق اختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع، فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ أحيانا تنسى يا محمد، ما تكيد من هالأشياء هذه مهمة. إيش؟ طيب، ما هي موجودة عندك؟ ما هي موجودة؟ الله، يا الله، أقول أنت مسلم كح. نعم. استدل الخوارج بهذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون في النار فقط، كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل إنه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر، إذ لا يخلد في النار إلا الكافرون. طيب أحسنت، بارك الله فيك. ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم. دائم ولا كثير؟ الطويلة. الطويل هنا قولين، أما أن المكث طويل والمكث كثير. فلو قلنا أن الطويل إذا كان المكث الكثير فيكون سهل الإشكال. لو قلنا أنه المكث دائم فخرجوا مثلا على عدة أقوال. يعني أن نقول أن المكث هو أن الخروج هو المكث الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. نخلي إن شاء الله للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا، ويكون مراجعة الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس جديد، وإن أمكننا إن أمكننا درس جديد في مراجعة. وشون من أول الثمن؟ اي نعم، لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بتسميع؟ مع التسميع، يعني معناها ان الدرس الماضي ما كفى. طيب اخشى بس اننا نطلب من شخص قد ادى الواجب عليه. ها طيب يلا هاني. على طائفة من المبتدعة، رد على من؟ المعتزلة. شرعي خالد. على الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان نعم مجبرا على عمله. في طائفة أخرى أيضا ثاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآية رد عليهم. الذين قالوا ليس ليس العباد ها؟ ليس لهم ليس لهم إرادة. هي الجبرية. هذا مثل الجبرية. إنهم مسؤولون. أي هذا ذكر الخالد. والطائفة الأخرى الذين لم ينسبوا إلى أبد الخالد. ها؟ لم ينسبوا لأن أفعال العباد وإنما قالوا إنهم يرضون. لم ينسبوا فهمت ما رجعت يعني. لم يقل ان افعال العباد تتعلق بالمشيئه. الذين قالوا ان غير متعلق بالمشيئه. من هم؟ محجوب كيف قدريه ما عرفت يا اخي العرب في قولي فلسلطهم عليكم رد على القدريه. لا لا رد على من بس من رد على القدريه على القدريه في قوله فلسلطهم نعم في قوله ايش ولو شاء الله ولو شاء الله لسلطهم القدر نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس تلمس ثم تقول يا شيخ كذا لا لا لا هل تفهمون بجواب انه حاط بها علما لا لا القدريه طيب قرأت أي علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل. طيب ما هو السلطان الذي جعل الله له هنا قدري أو شرعي؟ نعم ما تقولون شرعيا قدريا طيب نعم ترى اللي قرأ من قبل هو قرأ لكن أي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا للفعل ولا للقتل للقتل احسنت ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل هذا خطأ لكن ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتل فهو متعمد للفعل يعني وليس عمدا أما إذا تعمد القتل فهو يعني يقتله مباشرة يعلم أنه قاتل وعلى كل هذا جوابه صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصورة التي ذكرت لا تنظر نعم. والتعمد للفعل يشمل شدة العمد. نعم. والتعمد للقتل هو العمد. أحسنت. المتعمد للفعل يشمل شبه العمد، يعني مثلا ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عز وجل فمات، هذا ما تعمد القتل، لكن تعمد إيش الفعل. هذا يجعله العلماء، يسميه العلماء شبه العمد، وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ. أنت معنى يا حمد؟ معنى ها؟ لا والله أنا شوف شوف مضطجع من جهة وشوف راسك يدور يمين ويسار. هذا الحال. وش؟ طيب يا عبد الله بن عوض، هذه الآية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار، وهذا كما تعرف مذهب المعتزلة والخوارج، فأشكلت هذه الآية على أهل السنة، فبماذا أجابوا عنها؟ أجابوا عنها أن التخليد يعبر به عن المؤمن الطويل. نعم. ولا يستجيب عليه الخلود المؤقت. أحسنت. والآية ما فيها ذكر التخليد. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني. الوجه الثاني قالوا أنه لا وراء. وجه آخر أن قال ابن الكلام على تقدير محدود، وهو فجزاؤه إن جازا. نعم. فجزاؤه إن جازا. ويكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه. طيب. الوجه الثالث. من استحل قتل المؤمن. الوجه الرابع. كيف داخل؟ يمثل الإنسان يقول هذا مخصص. طيب وهذا محكم. وهذا محكم يخصص قول ما دون ذلك يعني إلا القتل. خالد. لو إذا كان رمشة الشروط وامتلأت الموانع فإنه يتحقق هذا الجزاء، لكن قد يثبت المانع بدليل آخر مثل الإيمان لا يثبت عليها هذه الأصول. يعني أن هذا سبب، إن قتل المؤمن عنده سبب لخلوده في النار والغضب واللعن والعذاب العظيم، هذا سبب. نعم. والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع، وهنا انتفى المانع، مانع الخلود الدائم، مانع الخلود الدائم وجد، وهو الإيمان كما دل عليه الحديث. في وجه ثالث خامس. هذا قاله الأخ اللي قال لا تقتل إن جازا. قيل هذا وهو صحيح غير صحيح. نعم فؤاد. إيش؟ هذه كما قال الأخ خالد وجود مال سليم. هذا دون الشرك شيخ، والله صلى الله عليه وسلم ويغفر ربنا ذلك من يشرك. هذا أربعة. ما ذكرنا الا أربعة. عندي الآن في ورش أنه يمكن أن يقال إن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على الكفر، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني يمكن أن يجاب بها، ويكون المعنى أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان بالكلية ثم يموت على الكفر. هنا فهذه خمسة أولى. طيب يا عبد الله بن عمر، في قولها السلام عدة قراءات، ما هي؟ نعم قراءتها، ما في غيرها؟ أنا قلت عدة قراءات. قل لي والإثنان عدة. فهمت؟ والإثنان عدة، ما هي بعدة؟ يعني لا قراءة واحدة. إذن ما فيها إلا قراءتها السلام والسلام. طيب جملة تمتعون محل من الإعراب، منين؟ من أين؟ وبره سعد وبره ها وين الله ما ادري وش قصد انا ادري وانت ما تدري وش ما ظرف سبع العيش وعدون وبالفتح. طيب في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، ما هو؟ في قوله وكل وعد الله حسن لئلا يتوهم واهم انتقاص القاعدين غير المطلوب. طيب هل في الآية دليل على أن من تأخر لضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر. بارك الله فيك. إن آخر آية الآن ما أخذ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم بشرا تبدو أرواح. في هذه الآية إشكال مع آيتين أخرين، ما هم؟ نسب التوفي إلى الملائكة. نعم نسبه إلى نعم. طيب يعني إسناد التوفي إلى الله لأنه بأمره. أحسنت. نعم هذا وجه. وجه آخر المراد بالملائكة المراد بالملائكة إيش؟ الجنس، وتصدق بملك واحد. طيب كيف تعرف فتهاجر فيها؟ ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكن؟ ما صح. نعم. ألم تكن أرضها واسعة؟ فلم تهاجروا فيها؟ يسر عفو فيوبخونهم على عدم الهجرة. طاهر ها؟ كيف؟ لا إذا كان استفهام التقرير هنا. نعم ورق من إلا هنا ناخذ درس جديد الان لانه ما بقي الا دقيقتين. ها؟ يعني ما ناخذ اجل؟ موجود انا مسجل. شرف. اول ثم فما لكم في المنافقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين نجاتين والله اركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب ما معنى قول الفئتين؟ القلبتين صاروا في المنافقين على رجل. نعم يعني فريقين. نعم اذكر. ثم رجعوا من الذي يقدر الكفر وقال فيهم منافقون لخلقهم عن غزوه ثم قال انهم مسلمون. ربكم الله سبحانه وتعالى منهم قال انهم مسلمون منا لكن رجعوا من العذر. نعم ربكم الله عز وجل على هذا الخلاف وامر الله. نعم. طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما معنى أن تهدوا؟ أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أظلموا الله. طيب قولوا فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ ما كان على تقدير إلى وما كان على تقدير اللام فهي تعليلية. طيب مثل الأول. هنا وش اللي قبل؟ لا لا يا عبد الله. اي لا لم حسبت هذا ترفع صوتك. هم الذين يقولون لا تجد ظالم عند رسول الله عليكم. طيب كان عبد الله يقول احسن ان الله يحب المصلين. عبد الله بن عمر ما تبدي احسن. طيب الآية تعليلية أو غائبة؟ تعليلية لأنهم لا يريدون لا تنفقون إلى أن ينفقوا لكي ينفقوا. طيب حسن هذه الغائية هذه الآية مثل قوله لن نبرح عليها عكفين حتى يرجع إلينا المسلمين. الولاية التي نهى الله عنها ولاة الكافرين هل معناها أي مناصر للكافر فهي ولاية أو المراد أن تتولاه على كفر لكونه نعم صفحة 583 فأولئك عسى الله يفعلهم وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما. والصواب عفوا غفورا. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم كيف هو ليه أي آية؟ نعم قال الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم الهجرة. ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة وأنه مع وجود مشقة ينتبه الحرج. ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا يتجب عليهم الهجرة وذلك لكونهم مستضعفين. ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون لقوله لا يستطيعون حيلة. وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول لا، بل الحيل فيها تفصيل. ما كان تحيلا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلا على محرم فهو محرم، وما كان تحيلا على مباح فهو مباح، بشرط الأخير بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله. الاحتيال على معرفة الحق بإظهار خلاف الواقع واجب أو لا؟ الاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب، مثل